Allah sudah menipu. المتنزل الذي يفضل النسر على الحديث هذا حرام الشرك. هذا بالمعنى أن يقول لك مخدر بصدية كلية المتصادقة يعني المنع من الدنيا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.